صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة ترتبط ببحث فلسفي عقائدي عملي، ألا وهو بحث القضاء والقدر وبحث البداء، وهو من أشد الأبحاث تساؤلا ورواجا في الكتب العلمية. هناك سؤال يطرح نفسه: هل أن مستقبل الإنسان مخطط له قبل وجود الإنسان، أم أن مستقبل الإنسان بيد الإنسان؟ هل أن الله خطط لنا مستقبلنا وخطط لنا حياتنا قبل أن نأتي إليها، فلا دور لإرادتنا ولا دور لاختيارنا، أم أننا نصنع مستقبلنا بأنفسنا، أم أننا نصنع حياتنا بإرادتنا واختيارنا؟ إذا كان حياتنا مخططة قبل أن نأتي إلى الوجود، الله خطط لي أن أكون تاجرا فصرت تاجرا، وخطط لي أن أكون طبيبا فصرت طبيبا. إذا كان مستقبلي وحياتي قد خططت بشكل جاهز، إذن إرادتي لا أثر لها واختياري لا أثر له، وبالتالي فكثير من الناس إذا اقتنعوا بهذه الفكرة يصيبهم الإحباط، يصيبهم الفشل في حياتهم. يقول: أنا أرغب أن أكون دكتور، لكن ليس الأمر بيدي، لأن الله خطط مستقبلي قبل أن أأتي، فلا فائدة إلى أن أتعب نفسي في المذاكرة والدراسة لأصبح دكتور. إن كان الله خطط لي ذلك فسوف أكون، وإلا فلا. وأما إذا قلنا بأن حياتنا بإرادتنا، الإنسان يصنع حياته، الإنسان يصنع مستقبله، الإنسان يصنع المعجزات ويصبح قائدا من قادة التاريخ، إذن أين مجال قضاء الله ومجال قدره، وأين مجال إرادة الله تبارك وتعالى إذا كان الأمر منوطا بالإنسان؟ البحث مشكل جدا. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن آيات القرآن الكريم على ثلاثة أصناف: صنف يربط الأمور بالله تبارك وتعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لأن الأمور مربوطة بالله، فأين إرادة الإنسان وأين اختيار الإنسان؟ هناك صنف من الآيات يربط الأمور بالإنسان، الإنسان يصنع المستقبل، الإنسان يصنع مصيره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى، الأمر بيدهم هم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الأمر مربوط بإرادتهم. هناك صنف ثالث يظهر منه أن هناك مخطط إلهي قبل الوجود، لكن هذا المخطط الإلهي قابل لأن يتغير، قابل لأن يتبدل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهل أن قضاء الله يتغير؟ هل أن علم الله يتغير؟ هل أن تخطيط الله للمخلوقات يتغير؟ إذن ما معنى هذا الصنف من الآيات؟ حتى نجيب عن هذه الأسئلة المختلفة نتعرض لأمور. الأمر الأول، القضاء ينقسم إلى نوعين: قضاء حتمي، قضاء غير حتمي. الموجودات على نوعين: موجودات مجردة علوية كالملائكة، هذه موجودات مجردة عن المادة، موجودات علوية. هذه الموجودات المجردة القضاء فيها حتمي دائما، لأنها مربوطة بمشيئة الله مباشرة، بإرادة الله مباشرة، فالقضاء فيها حتمي. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القضاء فيهم حتمي. هناك قسم ثاني من الموجودات، الموجودات المادية أو المرتبطة بالمادة التي تعيش على الأرض كالإنسان كالشجر. هذه الموجودات قد لا يكون القضاء فيها حتميا، أحيانا يكون القضاء حتميا، أحيانا لا يكون القضاء حتميا. كيف؟ النطفة إذا التصقت، نطفة الرجل إذا التصقت بجدار الرحم باختيار الإنسان، لو مو باختياره، متى ما التصقت النطفة بجدار الرحم تلقحت البويضة، وإذا تلقحت تكونت خميرة الإنسان، وإذا تكونت خميرة الإنسان أصبح إنسانا له صفات موروثة معينة، لون معين، طول معين، جسد معين، نسب معين، هذا قضاء حتمي، إنسان ما له اختيار فيه، ليس له اختيار ولا إرادة فيه. وهناك قضاء غير حتمي. ليش؟ المادة التي تعيش على الأرض، هذه المادة قابلة لأن تتأثر بعوامل مختلفة، والعوامل تتصارع وتتنازع على هذه المادة. مثلا أضرب لك مثال، البذرة، البذرة تلقيها في الأرض، هذه مادة، البذرة قابلة لأن تتأثر بعوامل مختلفة. إذا كانت في تربة نظيفة، سماد نظيف، بيئة نظيفة، هذه العوامل تحولها إلى شجرة مثمرة. لكن هذه البذرة إذا مرت بسموم أو مرت بآفات زراعية أو مرت ببيئة ملوثة تموت، تصبح بذرة غير نامية. إذن هذه عوامل، عامل يساعد البذرة على النمو، عامل يساعد البذرة على النقص والموت، عوامل متنازعة، عوامل متصارعة، المادة محفوفة بعوامل متصارعة. بما أنها محفوفة بعوامل متصارعة، القضاء فيها غير حتمي، قد يطغى بعض العوامل فتصبح البذرة مثمرة، وقد يطغى عامل آخر فتصبح البذرة ميتة. القضاء في البذرة غير حتمي. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان مادة وقابلة لأن تتأثر بالعوامل المختلفة. هذا الإنسان، هذا الجسم، إذا خرج يوما بدون ثياب تحميه من البرد وتعرض للبرد القارص أصابه مرض الإنفلونزا، إذا شرب الدواء المفيد شفي من مرضه. إذن هذا الجسم مثل البذرة، يتأثر بالعوامل المختلفة، وهذه العوامل قد يطغى بعضها ويقوى على البعض الآخر فيصبح مريضا أو يصبح سليما. القضاء في هذا الإنسان غير حتمي. إذن شلون في بعض الأحيان يكون القضاء حتمي، في بعض الأحيان يكون القضاء غير حتمي؟ نريد نفهم هذا الموضوع، التفت لي جيدا. كل قضاء له شروط، إذا تمت شروطه صار حتميا، وإن لم تتم شروطه هو قضاء لكنه لا يكون حتميا. مثلا أضرب لك مثال، افترض إنسان خرج من بطن أمه وهو يمتلك جسما قويا، وبعض الأطفال هكذا يخرج من بطن أمه وله جسم صلب، هذا الجسم، صلابة الجسم، عامل يساعد على بقاء الإنسان 100 سنة. إذا كان له جسم صحي، جسم صلب، هذا عامل يساعد على بقاء الإنسان 100 سنة. إذن هناك قضاء يقول صلابة جسم فلان تبقيه 100 سنة، هذا قضاء، يصير حتمي أو مو حتمي هذا شيء آخر، هو قضاء. هناك قضاء آخر، هذا الإنسان زيد اللي عنده جسم يبقى 100 سنة، هذا الإنسان إذا تعرض لحادث سيارة يصبح جسمه 50 سنة. جسمه يقدر يبقى 100 سنة، لكن بحادث خارجي صار جسمه 50 سنة، سموه العمر المخترم، صار جسمه 50 سنة. هذا قضاء آخر. هذا الإنسان له قضاءان: قضاء أن يبقى 100 سنة، لكن هذا القضاء يعتمد على شرط، وهو أن لا يصاب بحادث. وهناك قضاء آخر أن هذا الإنسان عمره 50 سنة، هذا القضاء أيضا مشروط بشرط، وهو أن يتعرض لحادث مهلك في لحظة كذائية في مكان كذائي. إذن هناك قضاءان كلاهما غير حتمي. يوم ولد الإنسان هناك قضاءان كلاهما غير حتمي. عاش هذا الإنسان يوم وصل عمره 50 سنة، أصابه الحادث الكذائي في الموضع الكذائي في اللحظة الفلانية، غلب أحد القضاءين على القضاء الآخر، صار القضاء الثاني قضاء غير حتمي، قضاء أن يبقى 100 سنة قضاء كان، لكن صار قضاء غير حتمي لأن شرطه لم يتحقق. صار القضاء الأول قضاء حتميا لأنه تحقق شرطه. إذن الموجودات المادية تتفارع عليها العوامل، وكل عامل يشكل قضاء. هذه الموجودات المادية تتنازع تتصارع عليها العوامل، وكل عامل يشكل قضاء غير حتمي. إذا تحققت شروط بعض العوامل غلب على بقية العوامل، تحول من قضاء غير حتمي إلى قضاء حتمي، بقية القضاءات الأخرى غير حتمية. بالتالي هنا حديثان عن أهل البيت عليهم السلام. حديث الأول عن النبي محمد سئل: فما في أصول الكافي، هل نحن في أمر فرغ منه أم نحن في أمر مستأنف؟ ايش معنى السؤال؟ فرغ مين؟ احنا جينا على مخططات جاهزة. هل احنا جينا لمخططات جاهزة ونمشي عليها ما إلنا إرادة او لا؟ امر مستأنف، يعني مستقبلنا بإرادتنا. هل نحن في امر فرغ مين ام في امر مستأنف؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: نحن في أمر فرغ من وفي أمر مستأنف. يعني القضاء قسمين: حتمي وهو ما فرغ من، ومستأنف وهو ما كان منوطا بنا وبإرادتنا واختيارنا. حديث آخر عن الإمام علي عليه السلام. الإمام علي كان يوم من الأيام يستظل بظل جدار، والجدار آيل للسقوط، قريب أن يسقط. فقالوا: يا أبا الحسن دير بالك، ترى الجدار يسقط قريبا. انتقل بسرعة من الجدار إلى مكان آخر، سقط الجدار. قالوا: يا أبا الحسن أتفر من قضاء الله؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدره. يعني القضاء الأول كان قضاء، لكن قضاء غير حتمي، والثاني كان قضاء حتمي. أنا فررت من قضاء إلى آخر، من قضاء إلى أمر آخر، وفررت من هذا القضاء لذلك القضاء بإرادتي وباختياري. يجي الآن إحنا بعد أن عرفنا أكو قضاء حتمي قضاء غير حتمي، نجي إلى الأمر الثاني. إرادة الإنسان من الشروط. احنا ما قلنا القضاء يصير حتمي بشروط، والقضاء ما يصير حتمي إذا ما تحققت شروطه. إرادة الإنسان قد تكون من الشروط، احيانا نفس ارادة الانسان تحول القضاء من حتمي لغير حتمي، وبالعكس تحول القضاء من غير حتمي الى حتمي، نفس ارادة الانسان. كيف يعني؟ الان مثلا هذا الانسان الله كما مثلنا، الله كما مثلنا قضى عليه بقضائين، قال هذا الانسان يمتلك من صلابة الجسم ويمتلك من صحة الجسد ما يبقى به 100 سنة، إلا أن يريد شرب المخدرات، فإذا شرب المخدرات باختياره بإرادته سوف يتحول عمره من 100 سنة إلى 30 سنة. هنا قضاءان موجودان، وأحد القضاءين مربوط بإرادة الإنسان. هذا الإنسان بسوء اختياره وشقائه أراد شرب المخدرات، حول العمر من 100 سنة إلى 30 سنة. إذن حول القضاء الأول وهو 100 سنة إلى قضاء غير حتمي بإرادته، وحول القضاء الثاني وهو أن يبقى 30 سنة إلى قضاء حتمي بإرادته وباختياره. إرادة الإنسان أحيانا تغير القضاء من حتمي إلى غير حتمي، أو من غير حتمي إلى حتمي. إرادة الإنسان دخيلة. إذن لا معنى لأن يقول الإنسان والله إذا الله قضى علي أصير طبيب، ما أصير، ذاكرت لو ما ذاكرت، ها؟ اشتغلت أو ما اشتغلت، وإذا الله قاضي أنه أنا مثلا أصبح إنسان فاشل، فاشل فاشل ما في فائدة. لا، قد يكون من شروط القضاء إرادتك. إرادتك أحيانا هي شرط من شروط القضاء، من شروط القدر إرادتك، فالقضاء منوط بإرادتك، وإذا كان منوطا بإرادتك فإرادتك تصنع المعجزات وتصنع المستقبل وتصنع المصير. لأجل ذلك نعرف التوفيق بين الآيات. الآية التي تقول هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذه الآيات تتحدث عن علمه تعالى. نعم، جميع ما يجري في هذا الوجود كان معلوما لله قبل خلق هذا الوجود. صحيح، كل شيء جرى هو معلوم لله، ولكن ما علم به الله هو أن هذه الأمور حصلت باختيارنا. الله علم بأنني سأصبح طبيب، لكن علم أنني سأصبح طبيبا بقول باختياري وإرادتي، مو علم أنني سأصبح طبيب وخلاص. لو علم أنني سأصبح طبيبا وانتهينا لأصبحت طبيبا رغم أنفي. علم أنني أصير طبيبا عن إرادة مني وعن اختيار مني. علم بأن فلان سيعيش 30 سنة فقط، لكن عن إرادة من فلان وعن اختيار من فلان لأنه شرب المخدرات. علم بأن فلان سيعيش 100 سنة، لكن مو مطلقا، سيعيش 100 سنة عن إرادة منه لأنه ابتعد عن الملوثات وابتعد عن الذنوب المقصرة للعمر. إذن ما علم به الله هو الحوادث عن إرادة من الإنسان واختيار من الإنسان. لذلك قسم من الآيات تتحدث عن علم الله، وقسم من الآيات تربط الحوادث بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. إذن وصلنا إلى أن إرادة الإنسان واختيار الإنسان يصنع مستقبل الإنسان ويصنع مصير الإنسان، إذ قد يكون القضاء منوطا بنفس هذه الإرادة، منوطا بنفس هذا الاختيار. نجي الآن إلى محل موضوعنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا نتحدث ضمن الآية المباركة عن ثلاثة محاور. المحور الأول عن سنن التاريخ وسنة التغيير من سنن التاريخ. كيف يعني سنن التاريخ؟ التاريخ يا إخوان صنيعة الإنسان، الإنسان هو الذي صنع التاريخ. التاريخ صنع الإنسان، لكن هذا التاريخ له سنن، يعني له قوانين، كما أن الطبيعة لها قوانين، حركة التاريخ أيضا لها قوانين ولها سنن. سنن التاريخ هي التي عبرت عنها الآية المباركة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، يعني تأملوا هذه السنن فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين. من سنن التاريخ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. من سنن التاريخ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه السنن. سنن التاريخ لها ثلاث صفات. الصفة الأولى الدوام والاضطراد، يعني من سنن التاريخ ما تتغير، تتكرر من تاريخ إلى تاريخ، من أمة إلى أمة، نفس السنن تتكرر مرة أخرى. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. كيف سنن التاريخ تتكرر؟ أضرب لك مثال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ شمني الطريق الجنة؟ تدفع ريال تدخل الجنة؟ لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم؟ شنو المثل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وصلوا إلى حد من اليأس من التشاؤم، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كثير من المجتمعات إذا مرت عليها ظروف قاسية، ظروف فقر، ظروف حرب، ظروف تفكك، ظروف جهل، يصيبها اليأس، يصيبها التشاؤم، متى الفرج؟ متى نتغير من هذه الأوضاع؟ هذه الأوضاع القاسية امتحان عسير يتبين فيها قوي الإرادة من ضعيف الإرادة، يتبين فيها الإنسان المخلص لأمته من الإنسان النفعي الذي يهرب من هذه الظروف القاسية إلى ظروف أخرى، يتبين فيها الإنسان الذي يصب جهده لخدمة مجتمعه من الإنسان الذي لا يبالي بأوضاع مجتمعه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم لا يأخذكم اليأس، لا يأخذكم التشاؤم، عليكم أن تمروا في هذا الامتحان العسير بوعي وبقوة إرادة وبصلابة إيمان. نحن نخاطب إخواننا في العراق وفي لبنان، هم مثال لهذه الآيات المباركة، يمرون بامتحان عسير وسوف يكون النصر مكتوبا لهم إن شاء الله. هذه الصفة الأولى، صفة الاضطراد. الصفة الثانية من صفات السنن التاريخية ربانية السنن. السنن التاريخية تخضع لحكمة الله وتدبيره، لا يعني أن الإرادة الإلهية هي المؤثر الوحيد فقط، لا. يعني الآن مثل المطر، ظاهرة المطر ليس المؤثر الوحيد فيها إرادة الله، هناك أسباب طبيعية، شروق الشمس على البحر، تبخر ماء البحر، صعوده بشكل كتل غازية إلى الفضاء، مرور الرياح به، تحوله إلى مادة سائلة بعد أن كان مادة غازية، هناك أسباب طبيعية لظاهرة المطر، لكن هذه المسيرة الطبيعية كلها مظهر لحكمة الله وحسن تدبيره، لا تنفصل عن حكمة الله وحسن تدبيره. كذلك سنن التاريخ، سنن التاريخ لا تنفصل عن كونها مظهرا لحكمة الله وحسن تدبيره. قال تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو أمرنا، ترى أحيانا التشديد والتخفيف قراءات في الآية، مثل الآية اللي قرأناها في الليلة السابقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا، قراءتان في الآية المباركة. هنا أيضا الآية فيها قراءتان: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه قراءة يعني جعلناهم أمراء. قراءة أخرى: أمرنا مترفيها، يعني أوحى الشيطان إليهم بطرق معينة بالفسق والفجور، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المسألة لا تنفصل عن مشيئة الله، يعني حكمته وحسن تدبيره تبارك وتعالى. الصفة الثالثة لسنن التاريخ، الصفة الثالثة أن سنن التاريخ لا تنفك عن إرادة الإنسان واختيار الإنسان. ليش؟ لأن الظواهر، لاحظ معي، الظواهر كما يقول الفلاسفة على قسمين: ظواهر سببية وظواهر غائية. ظواهر مسبب يرجع إلى سببه، شلون؟ غليان الماء مثلا، إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذه يسموها ظاهرة سببية، ما إليها هدف وما إليها غاية، مسبب مرتبط بسببه، سموها ظاهرة سببية. وهناك ظاهرة غائية، يعني ظاهرة وراءها هدف وراءها غاية، مثلا خلق الإنسان، خلق الإنسان مو ظاهرة سببية محض، بل ظاهرة غائية، خلق الإنسان له هدف له غاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعمال الإنسان كلها من الظواهر الغائية، أعمال الإنسان، حركات الإنسان كلها ظواهر لها غاية لها هدف. لأن الإنسان لا يصنع شيئا دون هدف، سواء كان الهدف عبثي، شوفه يقفز في الشارع، ليش تقفز؟ الله بكيفي، هذا الهدف عبثي. وأحيانا الإنسان يجي يستمع المحاضرة بهدف، هدف عقلاني وهو الاستفادة الثقافية. إذن حركات الإنسان ظواهر غائية لأنها ظواهر ذات هدف. السنن التاريخية كلها من قسم الظواهر الغائية التي لها هدف، وليست من قسم الظواهر السببية المحضة. بما أنها من قسم الظواهر الغائية ذات الهدف، الهدف إنما يرسمه الإنسان، الغاية إنما يرسمها الإنسان. إذن سنن التاريخ مربوطة بإرادة الإنسان، لأنها ظواهر غائية والغاية من صنع الإنسان. إذن سنن التاريخ منوطة بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. لذلك قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة التغيير من أوضح سنن التاريخ المنوطة بماذا؟ بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني. التغير يا إخوان على قسمين: تغير انفعالي وتغير فعلي. بعض المجتمعات تتغير تغيرا انفعاليا، وبعض المجتمعات تتغير تغيرا فعليا. المجتمع المتخلف الذي لا يمتلك رجال ولا يمتلك رموز ولا يمتلك إرادة، هذا المجتمع دائما يتغير تغير انفعالي، يعني يتأثر بالمجتمعات الأخرى، كأن هذا المجتمع شاشة تعكس ما يحصل في المجتمعات الأخرى. المجتمع الذي يتأثر في ثقافته بوسائل الإعلام الأخرى، يتأثر حتى في لبسه، حتى في زيه، حتى في شكله بوسائل الإعلام، هذا مجتمع لا أصالة له، لا رموز له، مجتمع يستورد التغير، تغيره تغير انفعالي. أما المجتمع الرشيد، المجتمع الذي له رجال يخططون له، يخططون لمستقبله، يخططون لمسيرته، يعدون هذا المجتمع في كل مرحلة إلى مرحلة قادمة، المجتمع الذي له خطط مستقبلية ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، هذا يعيش تغير، لكن تغير فعلي ببركة الإعداد، ببركة التخطيط، ببركة الوعي واستشراف المستقبل. نحن نطمح إلى التغيير الفعلي لا إلى التغير الانفعالي اللي احنا نعيش به منذ زمان طويل. نحن نطمح للتغيير الفعلي. كيف يتم التغيير الفعلي؟ التغيير الفعلي يعتمد على ركيزتين: إرادة وهدف. لا يمكن تحقيق التغيير الفعلي إلا بهاتين الركيزتين: إرادة وهدف. أما الإرادة فلا يكفي فيها الإرادة الفردية، لابد تكون إرادة جماعية، إرادة جماهيرية. إذا أراد المجتمع أغلبه، ما نقول كله، أكيد أكو بعض الفئات يقول لك خلنا على راحتنا، تدوخنا، تغيير وتغيير، هزيتنا، خلنا على راحتنا، نعيش كما نريد، زين؟ هذا التغيير خلى إلى غيرنا. خلق الله للعلوم رجالا ورجالا لقطعة من ثريد، خلينا نستخدم من الثريد وخلها ليك لغيرنا من المجتمعات، زين؟ إذن التغيير يحتاج إلى إرادة جماهيرية. ولذلك الآية عبرت بقوم، ما قالت الإنسان، ما قالت إن الله لا يغير ما بالإنسان حتى يغير ما بنفسه، قالت إن الله لا يغير ما بقوم، إشارة إلى أن الإرادة المطلوبة إرادة قومية جماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى تكون هناك إرادة جماهيرية. بعد الركيزة الثانية الهدف، الهدف العظيم يرسم مستقبلا عظيما، والهدف الصغير يرسم مستقبلا صغيرا. عظمة المستقبل ومساحة المستقبل بمساحة الهدف وبحجم الهدف. إذن ما هي الأهداف التي تساهم في تغيير المجتمع؟ الأهداف ثلاثة: هدف مكرر، وهدف مصلحي، وهدف إلهي. عندنا ثلاثة أهداف. نجي إلى الهدف المكرر. كيف هدف مكرر؟ خل أضرب لك أمثلة من واقعنا حتى لا تستوحش من الموضوع. تيجي الآن أنت مثلا، الحمد لله المجتمع فيه أموال، ترى فيه ثروات مجتمعنا، لكن كيف تستثمر هذه الأموال؟ ترى البعض منا إذا عنده أموال زائدة وين وديها؟ يبني مسجدا. كثير من نسائنا عندهم أموال ثروات، إذا عندها ثروة زائدة تبني حسينية باسمها. زين، هي المسألة بس مسألة مسجد حسينية؟ ما شاء الله عندنا من المساجد، صح لو لا؟ ما نحتاج إلى مساجد إحنا، ولا نحتاج إلى حسينيات. عندنا أعداد وفيرة من المساجد والحسينيات، لا نحتاج إلى ذلك، لا نحتاج إلى هذه المباني الكثيرة. القربة والخير والعطاء والنهضة بالمجتمع لا تتوقف على المساجد الكثيرة والحسينيات الكثيرة. نحن نحتاج إلى مراكز أخرى، نحتاج إلى مركز لرعاية المعاقين، ليس كذلك؟ نحتاج إلى مركز للبحوث العقائدية الأخلاقية الاجتماعية، نحتاج إلى مسرح باسم الحسين وباسم أهل البيت عليهم السلام، أليس كذلك؟ إذن هذه الثروات بدل أن تصرف في إقامة مسجد، بدل أن تصرف في إقامة حسينية، هذا نسميه هدف مكرر. أنت قاعد تكرر اللي قاعدين يسووه قبل 100 سنة، شجبت أنت شغيرت؟ ما غير شيء، نفس الهدف اللي كان قبل 100 سنة انت قاعد تكرره مرة اخرى. احنا نحتاج الى مراكز تصنع مستقبل ابنائنا، نحتاج الى ان نصرف هذه الثروات الزائدة على اشياء تصنع مستقبل ابنائنا. إذن هذا الهدف الأول، هدف المكرر. الهدف الثاني، الهدف المصلحي. كيف الهدف المصلحي؟ بعضهم يقضي وقته ليله ونهاره، يبذل طاقات هائلة في خدمة عناوين معينة، في خدمة عائلة معينة، أو خدمة مرجع معين، أو خدمة رئيس معين، أو خدمة جهة معينة. هذا يسمى هدف مصلحي. كلما انصب الهدف في خدمة الإنسان وخدمة عنوان الإنسان فهو هدف مصلحي، والهدف المصلحي يزول بمرور الأيام. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة اللي قاعد يسوي مسجد علشان يقولوا مسجد فلان، او ماتم علشان يقولوا ماتم فلان. يا اخي الان هذه الحسينيات زين، حسينية عائلة فلان وحسينية عائلة فلان، ما يخالف، هذه اسماء سماها اباؤنا، لكن احنا لا اقل خلنا نصير اكثر حضارية، صح لو لا؟ خلنا نصير اكثر وعي، خلنا نصير اهدافنا اسمى من ذلك، خلنا نسمي مآتمنا ومساجدنا باسماء اهل البيت. هل تكون مساجدنا ومآتمنا تعكس هويتنا وتعكس خطنا وتعكس ارتباطنا؟ المفروض يا اخوان حتى اسواقنا، حتى محلاتنا، المجتمع اللي يريد يأكد هويته يأكد هويته في كل المجالات، سوق الزهراء، سوق الحسين، سوق الجواد، لاحظت شلون؟ حتى المحلات، محل باسم الجواد، محل باسم الزهراء، محل باسم الكاظم، أسواقنا، محلاتنا، تجارتنا، سائر أمورنا مسمات بأسماء أهل البيت التي تعكس هويتنا وخطنا. هذا من جملة التخطيط لمستقبل الإنسان. إذن خدمة العناوين هذه خدمة تزول، بني فلان وعائلة فلان. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها من نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الهدف الثالث هو الهدف الإلهي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان يسير نحو الله شاء أم أبى، حتى الكافر يسير نحو الله، جميع البشر يسيرون نحو الله وهم لا يشعرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. جميع البشر يسيرون نحو الله، لكن هناك خطان، خط يسموه قوس صعود يصعد، وخط يسموه قوس نزول ينزل. هذا الإنسان الذي يسير نحو الله وهو ملتفت إلى الله وجعل أعماله مقرونة بالله يسير في خط صعود، وهذا الإنسان الذي يسير نحو الله وهو يخدم ذاته وعنوانه وعائلته ومصلحته يسير في خط نزول. كلاهما سيلتقي وجه الله يوم القيامة، لكن وجه الله له شكلان، له لونان، لون الرحمة مع أولئك الذين كانوا في قوس الصعود، ولون النقمة مع أولئك الذين كانوا في قوس النزول. والجميع يسير نحو الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلتكن مشاريعنا، فلتكن برامجنا برامج إلهية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلتكن برامجنا ومشاريعنا لخدمة الإنسانية التي أمر بها الله تبارك وتعالى. نجي إلى المحور الأخير، التغيير، حركة التغيير. ذكرنا في الليل في الليالي السابقة هناك تغيير اقتصادي نحتاج إليه، هناك تغيير اجتماعي نحتاج إليه، هناك تغيير ثقافي نحتاج إليه. التغيير الثقافي أهم شيء، نحن نحتاج إلى أن نتغير من ثقافة الركود إلى ثقافة العمل. نحن نحتاج إلى أن نتغير من ثقافة الكسل إلى ثقافة العطاء، إلى ثقافة النشاط. كثير من شبابنا محبط، ولك ما يفيد أنا أدرس صح لو لا، وما يفيد أخذ شهادة ولا أخذ تفوق وتميز، فرص العمل قليلة ومو متاحة. لا يا أخي، أنت إذا ملكت فكرا وملكت إرادة استطعت أن تصنع المعجزات، استطعت أن تصنع فرص العمل بما تملك من فكرك وإرادتك. لا يصبك اليأس ولا يأخذك الخمول، اعتمد على إرادتك وفكرك وأنت قادر أن توجد لك فرص العمل بفكرك وإرادتك. لذلك هنا يأتي هذا الدور، ألا وهو دور تغير الثقافة، من ثقافة الكسل، من ثقافة اليأس، من ثقافة الإحباط، إلى ثقافة العطاء، العمل، النشاط، التوسب، الإرادة نحو المستقبل. وتغيير الثقافة من ثقافة الركود إلى ثقافة العمل. كل حركة ثقافية تعتمد على ثلاثة عناصر. العنصر الأول في العامل الثقافي، القرآن الكريم قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا يسموه في علم النفس التلقين النفسي. أنت تحتاج إلى تلقين نفسي. ألم تدرس علم البرمجة العصبية؟ علم البرمجة العصبية يؤكد على أهمية التلقين النفسي. الإنسان يصنع المعجزات إذا لقن نفسه أنه شجاع. الإنسان يستطيع أن يصل إلى أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب الثقافة، إذا علم نفسه ولقن نفسه أنه ذكي، يفهم ويخطأ. أما إذا لقن نفسه أنه لا، أنا ما أفهم، ما أعرف، أنا عاجز، ما عندي قدرة، ما عندي فرصة، سوف يتخلف، سوف يتأخر، سوف يتقهقر. الإنسان مستقبله منوط بثقافته النفسية، بالسيكولوجيا النفسية التي يربي عليها داخله، ويربي عليها مفاهيمه، ويربي عليها إرادته. المستقبل منوط بإرادتك وثقافتك. هذا العامل الثقافي. العامل الثاني، عنصر الثاني، العامل الاجتماعي. كما نقرأ هذه الآية الواردة في حق نوح عليه وعلى نبينا وآله محمد وآله أفضل الصلاة والسلام. قالوا ما نراك اتبعك منهم إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا يعني طبقة اجتماعية، مو من الطبقة المترفة، مو من العوائل الثرية، من العوائل حي الله مساكين. دائما حركات التغيير تقوم على هذه الطبقة. حركات التغيير الاجتماعي دائما لا تعتمد على العوائل المترفة، لا تعتمد على العوائل الثرية التي تفكر عادة بمصالحها، بغناها، بثروتها. دائما عملية التغيير تعتمد، أو غالبا تعتمد، على الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة من المجتمع، لأن هذه الطبقة لا تفكر في المحافظة على ثروة أو في المحافظة على جاه. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. بعد العنصر الثالث، عدم التلوث بالثقافة المضادة. إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. شنو يعني بادي الرأي؟ بادي الرأي يعني الشباب اللي بعدهم ما عندهم ثقافة مضادة. وهذا الإنسان إذا تجاوز مرحلة الشباب، يعني مر بثقافات مختلفة ونتيجة لتصارع الثقافات تشوف اتخذ جانب الهدوء وجانب عدم التغيير، جانب عدم العمل الدؤوب، بينما الشاب التوى ما عنده ثقافة مضادة، بعد ذهنية صافية تتلقى أي ثقافة، تتلقى أي توجيه. لذلك الشباب هم عنصر التغيير، هم عامل التغيير. الشباب هم الذين يناط بهم حركة التغيير، الشباب والشابات، الفتيان والفتيات هم الذين عليهم أن يديروا المآكن، المساجد، الجمعيات الخيرية، اللجان الأهلية، جميع المراكز، حتى يوقظوا فيها الإرادة والعزيمة، وهي إرادة التغيير وعزيمة التغيير. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ادرس الحركات في التاريخ تجد أنها اعتمدت على طبقة غير ثرية وعلى طبقة أغلبها من الشباب، ومن خيرها وأوضحها حركة الحسين. حركة الحسين عليه السلام حركة تغييرية، حركة شكلت موقف حاسم، فصلت التاريخ إلى فصلين، قسمته إلى مرحلتين. هذه الحركة التي غيرت مجرى التاريخ اعتمدت على طبقة بسيطة جدا، طبقة بعضها من اليمن، بعضها من الحجاز، بعضها من العراق، ولكن كانت من الطبقة ذات الإرادة، ذات العزيمة، ذات الصلابة في الموقف، طبقة تثانت دون الحسين. شيخ حبيب بن مظاهر، أو شاب علي الأكبر، أو طفل صغير القاسم بن الحسن. القاسم شوف شلون علماءنا عندهم تخطيط، ليش علماءنا قسموا أيام عاشوراء؟ خلى يوم للعباس، يوم للقاسم، يوم للأكبر، يوم، مع أنه هذه التقسيمات ماكو في التاريخ، كلهم زين قتلوا يوم العاشر، بل قتلوا في ساعة واحدة، كلهم قتلوا في ساعة واحدة زين، لكن علماءنا قسموا الأيام حتى يعطوا لكل مرحلة دورها. مرحلة الشباب لها دور، مرحلة الطفولة لها دور، مرحلة الأخوة لها دور، مرحلة الشيخوخة لها دور. أعطوا لكل يوم ما يتناسب مع مرحلة من مراحل عمر الإنسان، وعينوا هذه الليلة، ليلة الثامن، ليلة القاسم بن الحسن، كرمز للطفولة الفدائية، للطفولة المضحية، للطفولة التي تفيض فداء وتضحية وإخلاصا دون المبدأ والعقيدة. القاسم بن الحسن عمره 11 سنة، يعني مات أبوه الحسن عمره سنة واحدة، وعاش وتربى في كنف عمه الحسين، وما يعرف غير عم الحسين، عاش في كنفه وتربى في ظله. لكن هذا الطفل ليس كسائر الأطفال، طفل تعلم دروس الفداء، طفل تعلم دروس التضحية، طفل يقول الموت عندي أحلى من العسل. إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله، صور هذا الطفل يقف على عمه، يا عم يا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال كيف أأذن لك وأنت شمامتي من الحسن، إذا رأيتك تذكرت أخي الحسن، إذا شممتك ضممتك تذكرت أخي الحسن. قال يا عم لقد ضاق صدري، من هؤلاء اللئام وأراهم حاصرونا وضيقوا علينا ومنعونا الماء. قال بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا عم يا أبا عبد الله. قال إذا كان ذلك فتعال معي. أخذه إلى الغرفة إلى الخيمة، أخرج صندوق الحسن، أخرج قباء الحسن، أخرج عمامة الحسن، ألبسهما إياه. تعال بني قاسم، أمسك بيده، قال مر على عماتك وأخواتك. دخل القاسم الخيمة، عماته جالسات، فلما رأينا وقفنا على أرجلهن وقلنا سبحان الله هذا أبو محمد الحسن. الحسين أراد يثير اللوعة، لوعة النساء، ها لوعة هؤلاء، لأنهن مستقبلهن لوعة، مستقبلهن حسرة. ها لما ضممنه النسوة قال بني قاسم ودع عماتك وأخواتك. يا رملة يا زينب يا سكينة ودعنا القاسم فإنه مقبل على المعركة. خرجت أمه ضمته إلى صدرها، وخرجت عمته زينب ضمته إلى صدرها. قالت بني قاسم أبلغ أبي أمير المؤمنين عني السلام، وأبلغ أمي الزهراء عني السلام، وقال إن عمتي زينب غريبة وحيدة. مصيبتان. عظم الله أجوركم. ثم ترجل إلى المعركة، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزود. عظم الله أجوركم. فانقطع شسع نعله وقف ليصلحه غير مبال بالرجال، فقال منقذ بن مرة العبد علي آثام العرب لأفجعن عمه فيه يا شيعة الحسين. فحمل عليه اللعين حتى وصل إليه فطعنه بالرمح في صدره فاختطفاه خر على الأرض مناديا عم يا حسين. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، رآه يعفر في التراب. قال بني قاسم يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمل جنازته على صدره وعاد إلى الخيمة ومدده في الخيام، جاب ومدد ما بين أخوه، جاب ومدد ما بين، يقعدهم يا ويلي وهم ما موت. ولما نسمع عن النسوان اجت زينب تصيح الله